أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة دفن وسورة دي تضوية اللي ما قاعدة سورة الملك بالليلة سورة الملك كليكم ما قاعدونا سورة الواقية والمنجية ما قاعدينك كان ويلالة تبارك الذي بيده الملك أيكم العظم. سورة وسورة مكية وحي كمتها سورة دي سودجي انت رسولك عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكلها سورة آيات هذا سورة آيات دون فضلية هذا حديث تابنا يا سؤال رسي حديث تقاركو صحيحين كاشي قيشة ورسولك إلى عليه الصلاة والسلام سورة قرآن كميدة سورة آيات دون شفاعة لهجين بو رسولك إلى عليه الصلاة والسلام ملك الروايات قاربوكو عديي أوي روا سورة الملك معناها سورة سورة آيات كوبانتا أحد مؤمنين تكميدة سورة داسي برشا ذا اللفظي جايدا ايام معنى هيدا ايام المرين سيدا حكام سيدا اللفوليو ايا كبب عليسو يالي جري يذين الله ارتبا القيامة وغشف عقادو جنة جيسي. حديث الله بعدنا ترمذي باوريي رسولك مركو عليه الصلاة والسلام صورة دات الماميبو يري هي المانعة وهي المنجية تنجي من عذاب القبر. أفكار صورة دارهم إنسان أغريا كل أغمى هذا أفكار قبر يكبد باريس. فلقى أنا وقصة أروري صورة الصدى أيها هذا شيء وصورة مكية شأنها كشأن الصور المكية حال كذا مركوح لغنايا سيد أي نقص أمرنا صورة به مكياها وحيد وين إيسا الرماها قصة عقيدة له سدح شيء ووين رئيسيا إيسا كهذا شيء مركوح رئيسا وحي سوقتي عظمة الله عز وجل وقدرته على الإحياء والإماتة إلى عظمة ديسة يكرد ربي أوكرو إنه وحنا الدين كرايو وحنا النولين كرايو تاسي سورة طابتي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إلى آيات كدنبي أرنت عمرك أي سورة طابتي هذا نوحي طابتي إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين إله إنه مديهي يا أدلة وأوي وأن لا نحن حسن كريم بيهدنا إنه هور دكتي تفادت مقارنة إيشام إيشي أما مقابل أي كشي كين إيش دادك عاسيالك يسيد الله أبا المرينايو دادك باهيالك يسيد الله أبا المرينايو يا اللبضة قلبة مقابلة يا أبل إستفاد دكتي وقلبة درسي ديرك بحسي اللبضة دو وهي مكا صورة دكشي كيش إله سماواتك أبو رد وأبو ري وعيالها سمد الوقوع حيو حدقها اي كمديهين باي كدفة عربك تاسين وامد اللولد الليها الدلة واوين البشر كألا عرقسين ايسا وحي مركع كاعدة شدتك عاصيالك والجيني انت اللبضة بالي كل كي هوري انت الجيني قال لقا هاد لي اياها دانا بشر كينا اللقوط لي وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير الى اخر الايات كل كي قريبا كبح لي هادانا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير أرماها سيكشي وحي كل كاسورة وغدك المؤمنين إن إلى عرادي إي عذابك يشكي إلى عليا أأمنتم من في السماء يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف النذير دي قد ويوي وارك هذا وحيكوك بقبيسي إن أياد وغدكتي ذاتك حقا بيني لباتدي كل عضي شيئا ينقود لحين هنا المؤمنين تكفر صدام ولا رأيت منها لكن يا الله ومن معي أو رحمنا فما يجير الكافرين من عذاب أليم حرمها سائما دونه حتى الرسول رضي وبالله بطواتنا. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه الصورة وعن صورة تنكب بالله بأي بسم الله ألا مجعي مقع عسك الشجي ألي الرحمن نحريس قود أدوما دي سودة قارتا نحريسة الرحيم مدقار أحاند نحريسة الرحمن يا الرحيم أسماء وأوصاف بين لبدا ووديهين مقع نوايهين سفنا واكو جرتا الله هو اسم على ما يسوق وحسي فنما يكون مجرته لكن الرحمن هي الرحيم أسماء إله نوائيهن أوصاف إله نوائيهن وأن حريس قودي نحريس قارانت وقتل ما ننيحي كنا مقعبين. تبارك الذي بيده الملك تبارك وحعب الآضي وضليل برتد أنا اللوغي الذي الله بيده جعان في سايكو سرانتهي الملك بقرنم إله أي بقرته يجعان في سايكو سرانتهي يتصرف في ملكه كيف يشاء يسنو دون وحما ملايا سنو دون يلايا يعز ما يشاء ويذل ما يشاء ويحيي ما يشاء ويميت ما يشاء ويغني ويفقر ويعطي ويمنع إله سودان يالك أي أوذي أدنتاي أوقف بسودانكما ملايا لا رادا لفضله ولا معقبا لحكمه يعني لدفك إكريم يعني حكم كيسا لغه رستاي كريم يبقى يقضال أن مدن اللوغ إيمان كريم يهوري الله صاب قرني ولو عبلا تبارك وحا عبلا هذي الذي الله بيده قعنتيسا يكسو قنتاي الملك بقرته يضبع وهو إساق هادانا قدير وأود بدانه على كل شيء وعلى أركض جد في دوشي وأود بدانه ووحكيهم هر إيمان كرا أود ديسو الله ينجريوه وهو إيد على كل شيء وعلى أركض كل في دوشي قدير الله كرو الذي أليه وعبل آذي خلد أبوري الموت جيري يو الحياة نلالبو لبدب في دنياك أبوري وأدنيا دا قلها إذا إنت اللجوغو أي واحد منايا يو حنو اللبدب الأركا يا وحلو هرمنا يا موتنا إرهاب نفطه وحلو أبوري قولك الله جيري إنه اللبدب أدنيا دا كو أبوري وذي الله كله فنيس واحد منايا يو حنو اللبدب إلى وحو اللبدب أدنك هو أبوري ليبلوكم إذنك إنو إذن جفبه أيكم كينا أحسن وناجلب عملا سقبه أيكم أكثر عملا لمورا عمل كبدنا أنتيسا وحا الله يسود ريماها وناجنتيسا عمل كوناجنتيسا سيكو إمانيسا وحيكو إمانيسا عمل كانت غبنا يسيد مركهوري وحا مشروعة وإله جديئي ودين تعبيسي ورسولك كبريها هذا وحن لغو دين هداد كعدية مرحلة وكعدها مدنية ارتداع بها الله إسكاء الهالية وحن مشروع إله الجدية لغو دادالة فاللباتنا وحاوة العمل خائصة لأمركة قدنيسي وإن هذا إخلاصي اللي ولجهدكو قدتت كان إلاليسي الرؤية والصمعة هل لغو أركو إيا هل لغو مغلو هاو إن هذا كإلاليسي قولك عملك قبطي هدو مشروعنا إيهاي لبدانا كإلاليسي عملوا ونكسن بوكو صباحي لكن هدانا لبدا إلى لينين ووحد دونتا إسكسر ميسيد إذا سريعة كحجني أما أذن إخلاصي ألا أولجيه دكو قدنين وحلقوا عذابا سميسي إذا واحد صواب كوهشا ما أذن سمي حلكي عبادي اللغو أبورتين كامدعين كلك أحسن عملا وعبارة يابلي أكثر عملا هذا كو يرادبا سمتي وقتي ولقا بصنها كدرين صدن كي مالموذة اللي سوماي وحكا لبها كدرين زكدي وحبها كدرين لكن انت اصلو ديري كورتا سيوفن اوغوداتي كلكا خيركو ما دينا رسولك اصحاب تويديزي عليه الصلاه والسلام صحابه رسولك ويمد وخير يا رسول الله اذا صليت الخمس وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنه رسولك نعم بوي كان تقلي كلكا سيري والله لا ازيد ولا انقص انت رسولك عرف كيس ان كم مغلي وانا كدري ما اذا كان تجي ماي أصحابت الله يارتو تيري ورنك انتا كليتا كوكوبانا يمعفون داري قولك أسا رسولك أصحابت دلو عنانتي ويري أصلح انتا دقا والله انقولوا دمي هدو صايرو وانتا أوزن وحكتكي مالك وحوا يعمل كبنانتي سمهم أها وين عمل كهوفين هاي وح مشروعة وإلى كودري وإن السمين ليسيد ابتداء أما أذيا كلاك روح بالنادي أما إن كلا ميدا إن كلا ميدا وكاهو الرئيسي أيا وحا اسكسام ايسي انتي بات كرة عدي هوا الله اسكا إلالية واحد ممتحن كتهي واللغو ديري قال لي الرسول هي الدينة يا اللغو دينة يا قيامة قولك اللي يبلوكم أيكم أحسنوا قيمي بيكو فضلها الذي الله خلق أبوري الموت الجيري والحياة النلول ليبلوكم إنو إذن جخبه وأصابح سموغضه أيكم كينا أحسنوا وناجين عمالا سقدوا قبنايو وهو إلى العزيز الله أدوم دي سكادك الغفور دافد بدن لمن تاب وآمن وعمل صالحا بو دافد بدنه تنبغ وحكا نغضا إيكا توبت كينا يحضر رمية يعمل في عن ثمية أي لودا في بدنيا هاي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى كل كاسا قدرة إبنا لا تصي أدلنا الحرق قال تعالى خدوحوا الذي أله ضعبلا خلق أبو ري سبع سماوات إلى ريال صدبا إبا أبو ري طباقا إثن الفوصة طبول بيسي هنا مدن مدى كلي لا أكتاي وانا أيكد القمانت مدن مدى كلي لا أكتاي كند القمانت هاي كل كاسا دبول إسكد القمون الذي الله خلق أبو ري سبع سماوات إلى ريال صدبا صدبا سماو طباقا إسكد القمون كل كاسا إنه إلا ينقو ما ترى أركي أدميسي في خلق الرحمة إلها النحاريس توحن أبو ري سماوات كمدهين من تناصب من تفاوت كواركي ميسد عدم تناصب كواركي ميسد وحا الله أبو ري كلا تكسنان إيا كدع كدك إيا الدلقاف إيا إسقف شلعان إيا وحيالا مرارلة وحا إبا أبو ري ملك سيسقو سكيمينهين سيسقو دبخدينهين متبسدوا إياهي وحا الله أبو ري سماوات إنتا وين الليك إنتا نمددسنا يان مالد العسن إيا كبكب يوحك صدعية هي جار البرتين مدن الهي قل كان مخلوق الله أبو ريو دم دليل برتين ملك ما ترى أركي ميشد في خلق الرحمن إله النحر يستوحوا أبو ري سماوات كمدهين ولا مخلوقات كالإباء أبو ري من تفاوت كلا تكسنان المدن الأركبة انتو أقاسمين يهي وصكب كرين يهي وصل دليل لهين يكتصنا يا الله أبو ري هلران تيسا إي أود ديسا إي أقون تيسا عظم ديسا فرجع واحد اليسا البصر بل ايش اليو مخلوقات كالله ابو ريدي وطالعو سماواتك كميدة بل سمدك هل ترى اينا دركتب من فطور جحجح بل اينا تقرر ايا دلد الله ايا جحجح عركتب سمد فيري ابدا اركي ميش فرجع البصر ارق سمدك علي هل ترى اينا دركتب من فطور جحجح ايا دلد الله ايا قرر اينا تكو عركتب بل سمد نوه ثم دفدت ارجع اليو البصر ارقه مركل هذا نسمى لكو علي كرتين علينيال بضن والسكتتني يجي لكن وعوية كرة بعد كرة كم العلي وولي هذا نسمى لدبو ايه هذا دولي ايكتو اسكن لك اجي صور دورة محابنة غنيس ينقلب وحال لابنا ايه اليك اذيك وح ايقا ايه البصر انده عرك اذو درتيبا فقوصو لابنا ايه خاسئا اصدو انده دلوبي وهو اصدو انده حسير بنجر oo laba dhibaato ku dhacday midi waxa way ceebtii goob ay soo waayay kolka qofka wuxuu raadiyay haduu waayo hunga way ceeb uu salaamadna waxa way isoo wayba jaq wareereys intay rafaado oo ganac goodo yeyba madoobaan isa tacbaan noqonays kolka waxa way dhowrisi samad iyo makhluuqaadka dhowreeyay ishaadi unba ku ganac gooday wax dhaliil ah maadan helin funtuna sida ilaahu sheegay thumma dabadeed rijci ila albasar araga oo samada fiiradeeda ku celi karatayn celinyaal ينقلب حق الدومية إليك أذيك كوسو الدومية كوسو اللابانية البصر أرقب كوسو اللابانية خاسيا إساقو الدلوبي وهمقاء ووحبسه وايي وهو إساقو حصير بنجري ولقد زينا سمادنا بنصابيح كل كان سمادك أسو كيسا أرق سيدا قارحانة ربوقها بلي سبحانه ولقد وحضب زينا إنا نقرحني السماء عركة الدنيا لوان بضم سماوات todoba samay ahaayeen midan u dhawaan badan waa tan korkeena ka muuqata inuu xigta ilaa wuxuu yitaa waxaanu ku abuurnay bimasaabiixa nalal baanu ku abuurnay xidigahow nalal baanu ku abuurnay ku dhex jira oo iftiinwa oo haddii maalintii qorax la waayo hawee habeenkii waxbagaa laga faa'iidaysto lagu gudbi karo kolkaasaa rabbi xidigihii qiimi kale noogu sheegay qurxinay samada qurxinayaan waa qiim qiimiga labaad waxa weeye wajacalnaaha وحن نحدده كي يلي مصابيح ديوي فجوما قنطالو لسه يعطيني بالو قنطالاي فإذا اللبادو فإذا اللبادو وحسيها با سيدا اللبو وضا سورة قليس إغحن أي زينة لسماء الدنيا يهين ووحو هذا يسمى دا قرح يهين وحي وحا اللقو قرحيي إنو ما شاء اللقو قرحيي ولي كم مغضو يا قرح دي كم مغنيس هذا لو جعلناها رجوما لسه يعطين وحلق قنطالينا ماشي يلي واكما قيه kanooni halkan yaalay hadii la qaado oo la rido meeshu yaalay marad kolkaas ay u dhici kareysa inay xagna samadii qurux u yihiin oo ka muuqda xagna fayaadin lagu gantaalo waxay u dhici kareysa waxa la gantaalaya xidigta nafteeda ma xidigta nafteeda maaha وهو يدن بابره كسوغ ايسو وهو يهدان لما قور اسكو دفاتي اما اذن با اسكو دفنين نبكي اينو شبي جيرني اي قريها لغو شبي جيري دخوشا ماركا اينو لاتو يدا انتي فنفنين تواهو عليني واحد دخوشا لامي دو دخوشا كقوايا دخوشا هالك ايوتال ايا فنين ايو اوليلا وانت او وقتي او سنقارين جيركنا ماسو كقارا كقوايا داركنا دلالين اي لكن ابدو حوغا سي يالو اسكا باباي كلك واحد ايو واحد دن بابوري الليلة اوليلا وكسو قو اي حدكتا ويوحى صيادين تلقوا قنطالا يو وصدق الله إذ يقول إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب شهاب كدن بابورة دي قولك وحى ساكسو قوائي قولك الله بقيمي وحديوه إليهم بآيادا لين وقوشاك مدي وحى ويعيرك سوك إنا يحديوه قرح ويهين مدينا وحى ويعينا صيادين تو قنطالا ويهين صيادين تو سالوا قنطالا يو ما هو يا صيادين تو inay samawaadka tagi jireen ay ku dhawaan jireen ay warar soo xadi jireen baa horay jirtay warta nabigu dhashay calayhi salaatu wa salaam baa laga manciyay suuratul jinni baynu ugu tagi doonaa qisadoo tifsiran iyagoo jinniga calaacalay oo sababka garan la oo meesha isku gabdiyaan bal la soo dantaalayo oo jinnigu leeyahay wa innaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaba rasada awal meele aanu tagnoon fariisanoon ku gabanno oo malaa'igta iyo sheekadoodii maamulka soconaya dhagaha ku soo xadno yaan lahaan jirnay haddeer ninka isku daya inuu meeshi waxuun ka soo dhagaysto gantaal loo cimilgeliyey oo dhufays loogu kabiyey oo lama filaana yaa ka dul agoogaay jinnigii baa saa u hadlay wa innaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaba rasada kolkaasi isweydiinayaan jinniga oo ay leeyihiin waxyaalaha samada aanu ka soo xadneen dhulka keenna maamul badan baa ku socon jiray laba kee tahay dadkaanu wuxuu keeni jiray dhulka ku noolaa ma khayr baa alla la damacsan yoo rasuul baa loo diri doonaayo waxyi waa uu iman doono iyaga iyo samada xiriir joogta ay yeelan doonaan mase iyagoo awal babaabahaba xoraaga nagiina laga dhungoynaya wa innaa laa nadrii asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabbum rasada labaday mid tahay ama annagaa nalaga maarmaaya oo xiriir joogta yaa cirkiya dhulka yeelanaya waxyi baa imaanaya rasuul baa la diraaya wa am araada bihim rabbum rasadan ama inkaar baaba ku dhacayso kuwaas oo dhammaantan u goyni jirayna laga gooyey awalla baab aha waaba iscunaya kolka saasaa kandaalka ay ku imanaysaa xidigihii labadaa qiimi waynu ku marnay mid saddexaadna waxaynu ku soo marnay suuratu naxli wa calaamaatin wabinnajmi hum yahtaduun oo in dadka baxaariga ama cawadii haddii la joogo dhul cidlaa aad marayso siiba haddii roob iyo waxaa kugu dhaco oo maskaxdu iskaa dhaafto aad diiro gafto qibladu kaa wareerto xidigaha ninka yaqaana aymuuley xidigaha markuu yaqaanuu garanayaa xidigihii waa beri ka soo bixi jiray iyo kuwii xaggaa qorax ka soo bax iyo kuwii qorax u dha kuwii qibla ku beegna kuwii koofur ku beegna wixiibuu kala garanayaa wareerkiisu waa caymanay siiba baxaarigana iyagayba daliishadaan wuxuu kolkaa imaamu qataada leeyahay xidigaha saddex faa'iido ah loo abuuro qur-aanka inoo sheegay waxaan saddexda ahayn qofka xidigaha ka sheega isagaa meeshu geynaya garanaya waxaa loo dan leeyahayna waa inag xidigihii inaynu qaarna abshiraysanno oon dhahno wiil iyo caano weeye xidigtaa kii dhasa midna aynu dhahno budguduud gabadhii laaroosa waa dhimanaysa oo waxayn xidigaha wax ku lahayn oo maamul eebbaa aynu xidigaha cuskinno waxaasi gaalnimo wey maxaa yeelay maqaadiirtii awooddii laabaynu xidigo ku wareejinay xidigaa laga alla yeeshay iyagaa laga dhuxlo qaadanaya kolkaasaa xidigan wax kuu qabanna la abshiraysanaya midaan koobshaha kaa daadinina lala collaysa maayo kolkaa xidigaha iyo maalmaha iyo bilaha iyo xayawaanka ama shimbiraha ama dhurwaaga qaarna abshir la leeyahay qaarna ciid laga horsayraayo taasi waa gaf iyo jaahiliya iyo wax islaamka ka xagga awo ilaah baa shariya khayr labadaba leh walaqad waxaa dhaba dayanna inaanu qurxinay asamaa cirka addunyaa dhow bimasaabiixa xidigaanu ku qurxinay wajacalnaaha isla xidigihii waxaanu ka yeelay hujuuman gantaalo lishayaadiini lagu gantaalayo kolka shayaadiinta adduunka gantaalka ay ku gabaan aakhira waxaa shayaadiinta loogu talagalay arag ilaah wuxuu yidhi waactadna waxaanu u darabnay lahum shayaadiinta cadaabo saciiri naar daa'iman ololaysa naaran damayn oon qabow iyo hakad iyo daal iyo nasasho lahayn oo had iyo ka jeer huraysa ayaan saciirku hurd joogta awod actadna waxaanu u darabnay lahum shayaadiinta cadaabo saciir huridda cadaabkeedii baanu u darabnay shayaadiinta markii laga baxay baa rabbi noo sheegayaa qayb basharkii ka mida oo iyagana cadaabka la geynayo oo markaa waxaa la naaraayaa kuma koobna shayaadiinta keliyeeta sidaa daraaddeed baa qaala tacaala ربي وحو يري وللذين وحي وحا أسوك ناضي كفروا قالوا بي بربهم ربي إلاك أبو رطيبي كو قالوا ذين وإن الفميليان ويراعان ويأدي الذيسة يحبوا أسوكي إن الكوكا العالي الكوهن سمان بي ديدين كو كفرية كو قالوا بي ينا عذاب جهنم إليه شياطين توع العذاب يا كلية ما قل ذا ما كدر وللذين وحي وحا أسوك ناضي كفروا قالوا بي بربهم ربي كو قالوا بي كعاسيي إلي وحوكو قال ديسي نعمدي إني خبكو أقوم صدا أقلقي مسكحدي يدقوه أيالي إني ألاكو قرطا حق إيا الرسوس يدين في الله ديري إني فهم أدي الذي كونك هيدي لحجوغين عركي ألوك كمده هاي إني كوهانونا قولك وحا ربك وتكون كفري عذاب جهنم جهنم عذاب كذيب إليهين وبئس المصير مال إنت الله هذانا جهنم أبو باسي بلا بلانو نالك كلل وكعريرسا وكمدو وكقرم وكعرار لما أرك وبئس المصير انت ميلو هادانا يدا أغباس يبلا بدن وحا تصوير لينا قسيري غورتا كواس أما شياطين تا أما كافرين تا بشركا نارتا لو ديبا يو بل صورة دا يابك الأرك موقعك مكا موقناي يدي مكا نارتا لو قدنسينا يو ونارتا لو ريدا يو سيدا اي نارتا نقوني سأرك قال تعالى خبيوحو إذا ألقوا هذه الرئيسة كافرين تي يا شياطين تي فيها جهنم قده هذا اللي قرهدو سمعوا وحا أي مغلايان لها نارتي وحي أمغلايان شهيقا قرحا وهي إيضو تفور تغتقيس وحا وهي النارتا مظهر كموقنا حولها إنو نقالنا بقاله هذا بقال ما شهدات كحرفين أما جيئة مثلا ويباهانتهاي إلا عالفيو قعانتا وحلقا سي أي براتي يضو عبار لغو صوداهي وعنطة طوان وحي ربطي كل كاللو صوتاقو لقاها انت يسوق روفتو ويقردمتو ييسانك يفارها بدوليس عبد الرزاق بآدو يقان كل كسهي قواكا ومحبية جعيل وحا الله صوت ايو قبطي قرحميس ويسوق الادهي تاسي وحا ويسهيقا تفوركونا وحا وي ميها الدير دب لغو صوبو كليل كأوكبطو كلي قود بابود بودا يقوحا يفق فق فق فق فق فق كلك ايضو حقنا قرحميس محبه قاندا لغو ريدا يو قبت اوده حقنا تغتقيس وكل الكبطي اي كهر مريس نسأل الله سلام اذا اوقو هدي لريدا كافرين تا فيها جهنم قده هذا لغو ريدو سمعوا وحي مغلايان لها جهنم ايو مغلايان شهيقا قرحا اي فالها اي سنك كقوحيسو وهي ايضو تفور تغتقيس اما بغبقيس كلك تردت الماما شيء نقرنس ايضو مركا تكادوا وعيس كتابا ربي لجهنم تميزوا إني كالقوغوهيس عرضي انتهير نفطي أي عناها جوكتو كليل كينا كبطي أي إني إيادا كالقوغوه دمريس تكادوا وعيس كتابا ربي لجهنم تميزوا تتميزوا تميزوا إني كالقوغوهيس من الغيظ أم الأوز عرضي عاسياسا حق ديري أقبتو إني إلا كالقوغوهيس أي زيكيسا يدي بالينوت الماضي اسو رئيسي سؤال باجيت قولك قوة العاسيال كأن الذي ذي اللقوه دايو ملايك بأي ذا مامولا يسوي جوكت ملايك تاسة بانية ذا أي ذا كشاق إيسا فماش أي قوة اللقوه شوري ذي أجيدين أيان أرد قال تعالى فبوهو يري كل ما مركز ألقي اللخيدو فيها جهنم قده هذا فوج كوح مركا اللقوه ذي واطينو نري تضباتا كن با مرقو دعانكو قبانا يا اسكو حيلا تضباتا كن دعانتا كالوكو قبانا يا كالكاسوكو قلالاتنا يا دوك مركز هذا اللقوه سيو عشرة ملايك تويدينيس كلما مركز ألقي اللهيدو فيها جهنم قدهيدا فوج كوح مركز اللغو قلالاتيو سألهم كوح ذا مركز اللغو ردي وحا ويدين أي خزانتها جهنم أذيكتبه دي سؤاشي لود يدي واطن استفهمتوا وطوبيخ ألم يأتيكم إنكاروا إذن كتنا عضي موصا إذن إمن نذير وحيدين ديكوي سؤال وحا وينع ولا جيروي فروحيهم ماشا نحاري الزرادة اللي وشو قالاتي موان ماشا اللي اذين كدقين وان اللي اذين شاقين وان ايه اذين كصور رئيسو اي اصباب تلوغوتاقو الكفر والمعاصي قال نمو اي رب او العاصيو ان ماشا نلوغوتاقو او اذين كصور رئيسو نيانا اللي اذين شاقين واشا سلو جيرين كلما مركزتا القيا اللي ريدو فيها جهنم قده هذا فوج كوح قال ذا كميدا سألهم وحا كوح يويدين اي خزانتها جهنم كوي كأذيق أيي ووحي الهدان ألم يأتيكم باس إذن كل عي موسى نذين إمن نذير وحيدين ديجا فنكوين ولقا ماركتي قالوا بلا قد جاءنا نذير sida ay u gareen runta arag qalo waxa yiraahdaan kuwii meesha lagu riday bala inuu sanno imanda inuu sanno imanday qad waxa dhaba jaana inuu noo yimid nadiir mid moodi oo naar noo sheega waa noo yimid ee fa kadabna annaga nadiirkii beeninay oo nabi barbaqbaqda nagala tahay وقلنا وليبا وحن نريد إن نديدنا دينكم أن نأكام ما نزل الله إلى مدج من سعي وحبا وحب القرآن يا حديث اللي يرى وقال لك يمد بمجرى وليبا إن تاكم أن نأكام أفلقا دان نقيسني ويجي بابا نريبا وحسنتين إنك الله إله بابيا وعدة إيا غيرك إيا بغنك إلا سوها يسنجري إيا وحي خلافيه بلا يحسب وطا إن أنتم إلا في ضلال كبير أنت أي واحد دفع ديجانري بيني أي بينية هي دفير القرآن كي أبو سود يلا دفيره هي دليل دليل الرسوشي هي كي صاحب الحقها الداعيها مؤمن كها الحق هو شيء أنت أصل الله يسكت دري كل كمال أكتي ويدش هو يكن حيان كل كواحد سلاس أخ محل لوجن حيا كل كاسير هذا كعد أكابل كني هلو وحيد هذا بلى إنه سنذير نائما دا قد وحلبه جاءنا إنه نائم نذير مد نودجا فكذبنا وابين نكيم نودجاي أو وقلنا وحن نري ما نزل الله ألا ما بد الجن من شيء وحبا إن أنتم إلا في الله العلي الكبير إن الملائكة لا هين الصورة جلود إن إذا وضع هذا الكوديه أو الرسول شكوي لهذين إيه النذير كي ودجاي وصورة جل وكل كان ملائكة هذا الكود مركو كل ما هذا وقلنا ما نزل الله من شيء بانري حلك هذا الكود إنه كل ما هذا وكل كان ملائكة يجعل كتيرا إن أنتم إلا في ضلال كبير الله يهب هذه النمى وين وتفرقلات كسو ميدانو وامودتين ليدين كسو قالات يمش أفقنب ليدين كسو ردو وامود ميدان إن أنتم ما أنتم ما إهدين قلدين الله النار إلا في ضلال بعض النمى قدهد مهانو وحقر كبير ويو هل كامركي سواشي ملايكي جوابته وديو كودا ماتو يقو على يارك قورا على الحبكو أولين فقالوا وحير هذا كافرين في النار تلقوا ردو لو قر كنا أن أهال لحين أدون كما كان جوغنيو نسمعه كوه وحا الله شيئا مقلة أو نعقل كوه وحا الله شيئا فهمه وقرطه حدا نواجه أهال لحين ما كنا هدر ما أن أهالنين في أصحاب السعيف مارتن أندمينين أي جوغتدا انت كجرتي كمد ما أن نقنين بيكو على كل كامرك ربي سرور مشيئين سبحانه عز وجل سورة العراف بينو كسو مرني ولقد رنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها صوتا ما هيجي هذا رأي قره لكن ما سمرك أدونك الجوغان إن ينوح مغلي أو وحقرني وإبريين إسقران ما يجي أو قره يمانتا تاقن وقالوا حيرا ذين لو قر كنا أن أهان لحين وأنان أهان نسمعك ووحمغلا أو نعقلك ووحقرته ما كنا مانتا ما أنوهانين في أصحاب السعير نارتا هو رئيسا لكن جوكتذا أجري أصاحبك ويدهو ذا ما أنوهانين قل كاسا ربي سبحانه فاعترفوا بذنبهم فسفقا لأصحاب السعير حتى يدن بقوذية دليس وذي قرتين تبعنكو هلي ماياني نارتا أمبيكو دارانا يانو هل كان ضافي مايانو ما حايا لي اعتراف قفك أقل لك ارتمرك أدوك كنا وشاهي أيوه وحكوية اللايو وقيب من التوبة كمذا لكن حقا مركا تكتد وحكوه مثال حدا هداترا إلهي يوقفه يعافي وهذا اعتراف وهذا أرنتي الصلاحة نبي آدم بايري ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن نكونن من الخاسرين قلك قفك إنه قفك يسقر سبحانك ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نبي الله يونس بوها رسول كنا مركة أبو بكر رضي الله عنه أجري علمني دعاء أدعو به في صلاتي إلى رسول كيسي ودعاء أنكو الله بريا صلاة قده هذا إبر وعلى رسول كأبر سيد الاستغفار اللهم إني ظلمت نفسي شهده كل كواحة وهي قفتك أبو اللغو قرت أدونك وأن أعطوا بكينيدة لكن حقا وحكومة صال فأعترفوا وحي قرتين بذنبهم قفف يا الكوضة فسوقا ديران عذاب اللغو دير هذا اللغو دهون لك بحين أيها لأصحاب السعير النار فنهور يتددك رسمتهم كل كان مقابلة القرآن كارك لقد صوت بالله بول الذين كفروا بربهم قيبين كجرمي إن الذين يحصلون ربهم لقد بالله إلى ما شاء الله هنا فحين كجرين أدلك ونكسنا كل كان هو تربية القرآنية ذا هاي وتربك يتربك اللبضة بلا هاي مرنا لغو تجينا يوحين كاري كل عضي سادو قعب صوته وضضو ضو غلي حطو ذا الأمر مرنا داد قولي سال لغو تصايا سال مهكشته وضضو ضو بعد قال تعالى فبوحوا يرئن الذين أخيار يخشونك عبسنا يا ربهم وهو يقولك خشيده وبغضين قيمين ألالا قيمين أيو له فايو لغو درول إن الذين أخيارته يخشونك بقايا وينين أي ربهم صدق إذا رابورتي بالغيب المغنان بي وبقايا عبد الله بن عباس مركي غيب كان لو يديه ويري يخافون ربهم ولم يرهبوا عندكم أي أنصار إله وعذاب كان لشيقا يا ما أي نرك وجنة كان لشيقا يا ما أي نرك وكي شيء آمنين كل كأيضا وحبها واسطوضة عقلك ما هان أن إنده هودي يدقو هودي يدعان سوله وعصار أي بقيمون إن الذين أخيارته يخشون كبقايا وينين أي ربهم إذا ربكم بالغيب مغنان وقعب صنايا لهم وحيليهين مغفرة ذنب الله إيا وأجر أبا القد كبير وين واسروا قولكم أو اجهروا به ماشى تلي سبب النزول بإله مشركين أنت أيام مرة لما كي ربي وحكا الشيقا أما رسولك وحكا الشيقا أما الدينة وحكا الشيقا أيام مرة كاسب وحديك إيمان جيري كل كاسان ننبغوا حقوق هذا اللي اللي وديك جيري مالك الدنباط لو وضع هذا اللي وما اللي يسوي يمد كل كاسان مجيري أسروا قولكم بويري وريا هذا الكواسود ديك لا يسمعكم إله محمد يوسن إذن مغلبي بروم محمد أور شيء كونا يا أور كواسود ديك لمن كيسا هو ذا الله يوحفون لعيارك وعليه وأسروا قرصده هواسود ديك قولكم أريقين أو وجهروا تناقوذ به قولك أما بلا تناقوذ وقروا ديك من هذا يشان بإنه ربك حق لغا أبدا عليم الله أقوم بدن ويبذات سدور الله بيان بيهد وحكو جيرا إذن وحفقها الليسان وافقا صباحات هوسو ديك الذين مركوا اللارة كرسي جيران اللوغية إسكا بدا تاكا إمو ألا يعلم من خلق هذا الكن أتقوها الليس أحد كي أبوري ميان الأغي إلا هذا الكي هو مخلوق إله باكو أبوري أذيك والله خلقكم وما تعملون بينكم سمرنا سورة صفات كل هذا الكن أتقوها الليس أبا اللوغو أبوري ما هداد كنتي إن هذا فرصنا إيا ثاني عيسمية كالقرنية هذا الكن أحد كي لكو أبورات كالقرنية وهو اللطيف وعيالها قرصوا الله أقوي الخبير الحب وقال وحب الله يقرن كريم أنا أنت ساتمي وأسروا وأصول لك قول لكم هذا الكينا أو اجهروا قروا لك به هذا الك إنه معبود حقا عليم الله وقوم بذنوي بذات سدور لا بيالبنه دوحة كجيرة ألا يعلم موسى أغي من الله خلق وحلوه هذا الله يا أبوري أما من خلق المخلوقات إله المخلوقات كأبوري مياوحي أو أبوري وحيكو سنينهن أغان وايالي مايا واحد أليقان سمايسي ودكتهي فلك من خلق إله المخلوقات كأبوري ميان هذا الكودة كوريا هوس الله ديه أغي أما هذا كنفسي سأبوري وهو هدنا إساق اللطيف الله وحيا لها قرصوية كانا الدقيقة الخبير حقوقاله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا halka waxa ka bilowday abaal sheega la isugu abaal sheeganaayo waxan barwaaqada ee la isu sahlay hadana adilla ilaahay lugu aqoonsado la rabo way hadhawna la isku xisaabtami doono way qala taala fabuuhu yiruhu ee ba waxa way alladii ahadka taala yeelay lakum idinka dadka al arna dulki buu wuxuu idinka yeelay daluule mid hayin dalulku waxa way neefka marka inta la leeliyo oo bislaado shaqada la saartay dhariga iyo alaabta iyo caruurtii waxa la jecelay kolka dalul dulki ba ilaahay hayin idin ka dhigay laydiin sahlay huwa waxa allah alladhi ahadka jacala yeelay lakum idinka dadka al arda dhulkiibu wuxuu idinka yeelay dalula limid hayin oo danta aad leedihiin baad gedigeed ku ofsataano fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tukhrajuu kolka alam najcal arda kifaatan axyaa wa amwaatan kii nool baa dusheeda ku nool kii dhintaa lagu xabaalaya meel beer ka dhigo meelna aqal ka dhigo meelna xamaam ka dhigo jid ka dhigo inta lagu sahlay oo lagu leeliyey in waxba kaa diidaynin kolkaasaa rabbi yidhi famshuu socda fii manaakibha wakuluu waxa cuntaan min risqihi deeqda alalka idinku abuuray ee ama miranimo uga baxaysa ama dahab iyo batoolnimo ugu aasan cuna waxaase ku talagashaan wa ilayhi nushuur in la soo baxayo oo alla loo imanaayo والله حسابته ما ياكو تلقلو فمشو صعدة في مناكبها في جوانبها قال ريالك يذي يدول ريالك يذي صعدة إذنكو اعتبار قادنا أما دنيه النبا أوبسانايا وكلوا واحد إنسان من رزقه رزقه يا عنتد إبا إذن قري إذنك كل جيرا أما دبابيسا كموغنا يا عنا وإليه إلى الله العقي لا إلى غيره أحد كهذا الكيدا أي أن نشوره صبحت الله صبح أهاتيو أمنتم من في السماء أجا جوغلين يا بلاتيمي قول لنا يا هاي قرطب إلى النعمة دي سعون إيسا بلكي سانا أدقنتهين إركي سانا إذن هريو شزقي إيسا يا عافي ماكي سعون إيسا حتى لا أضعافين إيسا بلك هذي الله إذن لقوا يمع فليس بلك هذي الله إذن سهلي هينك الله إذن كبقي إيسا هذي الله إذن كدرو وس إذن لقر إذن لوريق إيسو وإنتو إذن بعثة غصة إذن مريو كي يليس هدو إنتو إذن لبق ليو وإذن بعثة غصة إذن مرصد سي يليس قال تعالى خذوا إلى آمنتم ورمكان من هاتين مركض الله عاتين إيسا من الله في السماء سمد قده هذا كسوغا أن يخصف إنه لنبيه قويو قرقورو بكم إذنك الأرض نولك فإذا قورت نولك الله إذن لنبيه هي أرضي همور إذن لقريرتو إذن بعثتو بقي هاتف المسرطو بركين لوايتام آمن بالكتين إيثال الله إذن يالم حفره مركض نعمة إلى عون إيسا حقنا عاصينا إيسان دولك هذه اللي إذن لو ورجيه تام آمن بها كثيرا مؤران كتال مدعي كرتو فوسين مدعي كرتو ودعي كرتو معلوك دافعيس آمنتم مكا آمن هاتين من الله في السماء سمد الله كسرا أن يخصف إنو ألقويو بكم إذنك الأرض دولك إنو إذن لخصفو إذن لقويو فإذا قرت الله إذن لخصفي هي أرضي تمور إنت إذن لقريرتو الجهة قفتانو إذن بعثتو إذن لبوغتو إذن بابيسو تاسي وادولكي حدنا صمد يقشي ناهي وفي السماء رزقكم وما تعدون دقالك إذن كني من هاي هي دي هذه اللي احنا نارا الله إذن كسر دادية محفره أم أمنتم مكان من هاتين من الله في السماء سمد قده هذا الله كسرقا أن يرسل إبئنوا ديرو عليكم إذن كدوشينا حاصبا دقا احنا نارا تام أن بركتين وهذه تالا إذن يلم حيالي قل كاسا ربي سبحانه فستعلمون وأوغان دونتان كيف صيدا نذيري ديجيديدو طاي ديجيدنا لذين ديجايو وإذن كو بدبادة قبا ونبضي عافمات قبا أن لذين ديجايو لكن أبكو وانسا ملابهين إذن كاب أوغان دوني وحيدي كو دعوة أم أمنتم مكاء من حاتين من الله في السماء سمد قده هذا كسرا أن يرسل الله إنو ديرو عليكم إذن كدوشينا حاصبا بقاح نارو إدوشينا كدادية فستعلمون وأوغان دونتان كيف صيد النذير ديجيديدو طيب ربي ولقد كذب الذين من قبله قل كاسا مثالنا لشيء حدي إذنك وعبارنا وليدين وإنت إلى النبي الوقت إذن أنقود نوى الليدين هلاقين ولوكتهم تبذين كهر ريو حق الديدون نقلق لك يا قلب سليان قال تعالى خدوحي ولقد وحدب كذب حق إني الذين أمضيه من قبلهم أمضا كهر ريو أي رسوس إذا حق الله دري بيني كل كاسة ربي فكيف صدابة لهاتين نكيري بيددي أنكو ديري واتين نري إنك كاللبا أركتله إنك الوحا ويها دير متك عدوك الله أي حمان كسعده إنك كاللي إنك لأي وحا ويروحا هيالي موانا أكسنا وحد أفك اللقيرة أما بالله حكومة والله حيرو أما جزا لقوا في يول لكن إنك الإلهي نوع صد الماء وحا ويمرك إلهكو إنك لأي قالله أكبابين أيه قولك إيقا يا وحاوي قولذي حق إيا رسوس إيا بنت ديدي إيا حق ضرق إيا باطل إيا قالمي يا سيركي كل سعوتي قولت أرنت حق أبيبان كديدي أي ودين ديدي يا معاي نقوتي دبر قوينت وديباي نقوتي دبر قوينت إلا دبر قوياي نقوتي إيانا حق إيبان إيانا حق ضرق إيبان كديدي قولكاسا إنك اللي إنا ويدينا إيا فكيف كان لكير إله بالد بل ديدي أن كديدي قلوحي ودين كنوحب حق ديدي إلهنا حق ضرق إيبان كديدي كورم وتي بيها لغو ماشي وقعد موقعها وحوى يوحى يهي انكريا وما لغوها بون يهي كل بعضي وعاسيالك أبال مرسي وانقبض قبضا عيمانين بوها خير عاسي دوكالي نبي هودي حق الله ديري ديدين لأن بعض الكيوزين بوكو ديدي طبال بامغيه اسقود فتيقفك مع عيمان وهكذا قولك انكرك إلى وحوي باب انت يدبرقو انت ومدي كل بعضي كل كاسا اللي نليه تاساه الرئيسيو حداد وحقرنا إيسان تاسكوه إلى أوط وحدبا كذب إني حق بينية الذين وحي من قبلهم أمدا كوريي أيها رحق بينية فكيف صدابي نكيري الديدة أن كدير أني إبا سياب لي حيدو أليس موجعا وأليما ويمد وحانو في سوماين هذا وش إشكال لي أولم يروا إلى الطير فوقهم صفا فلي البهل كان لي نسيه أود إلى شنبي انتظر وأن النفي يوحنا لو مدنا هاي وهدنا هودا إشي قوسيش وبوبيش وإلهي هودا فوع العلين هاي وهدا برسو وحي عسكان إشاء الله ماذا هذا قرب مركا يفريسو مربي باللابتا هذا مرر باللابتا كل هذه مركا يفتت إيا يكتر مركا يلابا يسمع يكتر سنيش هذا إذا مركا يلابا يسمع يكتر إياك إسكوية العلسة إسكور ورسي كل يفريسي معا علين هاي ما يمسكون إلى قدرة إلهي ورتينة الله سو إنا وحفو قران كريم ميسانو إله أود دائية قدرة داله إنا رفو ميسانو وفرع عضان إذن لم يجد بنوه قال هدوه إلى أولا يرو ما هو يندسكو أركي إلى الطير الشمبرتة فوقهم دش وضاء صافات يقو شرب بدا في دين أيان ويقبلنا مرنا أي لا بايا صافات ويقبلنا وأن لبدا حالي شمبرو يين مرنا بارمها ويسكوها أيان لكن لبدا عبارة لقا عبري صافات اسم فاعلوي ويقبلنا فعلوي وهو يقبل يا صافاتكم مثلنا شيسو أما هذا لقد قاجيسو أما هتا أكتوها أنججيسي وإنه في الصدان قرب بدا أما الله بده مري أما هكان يسو أدن يسو أما النسان يسوي كل كواحن فعلك لقى عبري واحن متجددة وقليل الوقوع عيد يسو يرتهيوي لكن واحن اسم كل كشمبرتو مركيبو بيسو إنه يبارناها في ديسو أيا أزوجتها كل كاسان ربي أولم يرو ما هو ينددكو أركي إلى الطير الشمبرتا فوقهم دوشو دبو بيسا صفات يغو شمبروه بارمها في دنايا ويقبلنا مرنا أي لابا يان ما يمسكوه يان يا مركي لابان تونا ما هيو إلا الرحمن إله النحريس توحان هين وهيا مره إنه إله هدو قبضة دي مرسع السيئي إنه إله بكل شيء وعلى أركا قدقي بصير خبئ أركد بلوت أركي ونموقا مره أمن هذا الذي هو جند لكم وحمرك الله ينوشك الله ينسان عيدما إذين دم بيوام حي هدير رب إذين سو جيستو وأن يفرض إذين كوك إيوه إذا ماذا أذنفت أشيك إيسان الذي إلى بين قد عنا يام والواهب الله وعلى شيء قال الأول قال تعالى فدوحوا يري أمن أحد واكوما هذا كاسا الذي كي واكوما هو إساقب جند عيدما لكم إذينك إذا ما لا سو ينصركم إذنك إذن قرقارا أي الله النحريس تكسوك إذا ما لا إذن قرقارا أي يعني رب إذن عقابا أي واحد كدعنا أي واكواما توابت وحاوة مجرى مجرى نهر الله مهل أما نحد واكوما هذا كاسيو يهي الذي كي واكوما هو إساقوما جند إذا ما لكم إذنك إذن إذا ما جند قاسو ينصركم إذن هلنا أي إذن قرقارا أي من دون الرحمن الله النحريس تكسوك إن الكافرون ما الكافرون كوان حق ديدي أدلة أصلاً كوكاً إيوائي ماها إلا في غرر وخطلنه وخطلن أو كتسون أو نف يا الشيطان انت إسوحرين يا دنيو عقلي كحذين كولك وحي هذا أو قرك اللوشو أو خردن أو إنكاري كود عليه إن الكافرون ما الكافرون هو قالوا بي ماها إلا في غرور كدو حانهين يا باطل كما يسونا عباد الكسوغل او كتسون وان عقلي مسكع حينين او وركوات كود قرأيو اي هارو حدنا دانكي عمتدى ليس قيمي تاحق قوة دي الدفاع يهي ورهدي ربي راشين كيسا اذن كقبت ايا عمتدى اذن سيناي ومالكا قاجع ينجيلة حدو عيداما اذن كسوك ايا قرقار يدفاع ما يسسا ايا واحد قاشانو لغا حدو اذن كقبت الروبك ايا رزقي ايا راشين كنا مليا اذن قودين ايا قاجع اذن لمينيش قل كاسر دون الله كسور جيدانو إن دخل ميسان الرعلان دي جنتين أما أحد واكوما هذا كاسيو يهي الذي كي واكوما يرزقكم إذن حنتصيناي إن أمسك حدي الله الرحمن أوقف صدو فزقه حنتديسة حدان لولك عرف كسور بحين إركنا الرب كائما يهدن حنتصيناي مركاس الرب يريب الله جو تاقمي قال هذا في عتو كبير قده إيو والنفور على الحق لك عرب تلك سادي وحلوتو سي لو عذيو اللوانيي حضرا إني كبر كتاقمان إيا وليبا عرر حقي لقا عررايو هل كاسي وحمولينو أما نحد واكوما هذا كاسي ويهي الذي كي واكوما يرزقكم إذن عمتصيناي إن أمسك حدي الله النحاريستي الرحمن أوقبتو خزقه عمتدو إذن سينايو لبا عيرك كيمانا يأوجوجيو نولك عرف كبحايانا أوجوجيو يا واحد سينايا وهو واحد سينايا لما أركو بل لجوا أي تاقمين عاسيالك في عتو كبير قليه إيه ونفور عرار الحق لك عرايو أفهم يمشي مكبا مقارنة يابك الأرى مثل بالك يعني قفت مؤمنك ألف مليار راعي حقا كل صعودة حرام تكالي حنايا كلمانت اللي سيارة إيا كان عاسقا قالك ألا بصري حق درادة كل صعودة أكوها بكسنا حرام تأركا قادة لفظة تلمان اللي كالي سيارة قال تعالى أذيقا كقرنقا يمركي لفظة صورة القفيو وعن ربي سبحانه أفمن أحد يمشي صعودة مكبا إساقو أفقن بسا على وجهه وجه كركي ساقو صعودة مي أهداها نوسا أمن رحباها نوسا يمشي صعودة سويا إساقو تاقان وجهه على صراط وذكر كال مستقيم توسمه لماذا يأكل قموت وح وجهه كو صعودة أفقن بو صعودة وجهه لدور لها يجيلك أبو قيم بدنا يسنكي أفكي عيدك جيداي فصورة يابلة إيوه قفك كان توسنة عادية سيدي الله أبو ريو سعودة لماذا يسي لقوضنا كو سعودة وضحقنا هيا لماذا كيكولا ونكزمي لماذا ويسكعدين قولك كان هو عاسي كان هو مؤمنك وانا كلموقنا يانو متك كان مؤمنك سوريك اللقومك عاضي إلهي مركو أبورا يبصر كبا عبادو أبورك وحي الله أبو ريبو بكتا جنيا وضبي حقا هيدي الله سعودة يسرعي قرآن كينا وفضل سعودة قولك هو سوين على سراد المستقيم قولك هو قف عادي هو توسين الله تلقى لي كاسر عبادي الله أبو ريبو ديدي حقين هو ديدي بعد البوكو سعودة أفري الله باتنك ساعة معصية إلى وسخالك هاي موسى هو فورة وهذا أفقم بسينية بابا يا سيد الله شيقي قولك الله بدا الله بالله يساقدي أماها لكن وحا اللو قب بلا رجيه إن هذا وحا أفقم بك وسعودانا كعر الكد بذكا قمنا كدهيك أفمن أحد يمشي سعونا يموكبا يسوى أميل أفقم بسن على وجهه وجهه سكر كيس أو أفقم بسن نية أهدا هنونسا ما هنونسا أم أما سمن با هنونسا يمشي سعونا يا سويا يسوى توسا على صراط جيد كر كيكو سعونا يا جيد كاسو مستقيم توسا قل هو الذي أنشاكم هل كان وحاكب الله ذي أدلة وهو لا ينفو لا ينتسين عيه لك أبا الشيكة نأكو جيرو أو هو يمقلك يا أرقى يا لابتا وحلو قرتين لأيدين قليي ونعم أن لكو بكرينون نعمة الصمع والبصر والحس قرشادة وحلق قرانا يا عقلك وقلبك يا مقلك يا أرقى سدح لها النعمة وووين بأ الله إذين أبوري سدح لها ما كم هذا مقضى وإله سدح لها الحمد لله ترادة وأرقى تقيمي الدرهر ذكا دقحلا يبون دباتك اللهين بذكا إنها لأواد ركتين دباتة دهيشتا بذكا وريري عقلك السيقى واد ركتين قولك صدح ذا النعمة الله إذين أبوري ما أخو ميسان ورعدان وأبقو ستان حقيسك كي نيسان ما لصم نيسان كرايا قولك هادو إن دب بولو إن دو أحفار كمالو قلين هيا هادو دا قبارة مالو بحين كرايا عقلك هادو كور رسل عقل من لقلين كرايا أرقو حميسان كدعي قول وحاتر أهدا رسولك سرفت له هو وحا إبا الذي أحدك أنشاءكم هرت إذين أبوري وإذين كجيري الدينية نرسي النظر إذين جوجية إذين أبوري marku idin joojiyay sida makhluuqaadka kale geedka inta la bixiyay baa la iska daayay laydin maday qortii laydin abuuray dabadeedba wajacala eeba yeelay lakum idinka as-sam'a maqalka iyo warabsaara araga iyo wala fidata laabta wax lagu garto qolka waxaad kala garatay abuuristaadu iyo iyaga kale lama wey qortaa dalatay arurta markay soo baxday ilaa taa waa aragtay maqal fiican male aragna male garashana da oo garashadu waa buu dambaysha سيده إله أشهر سبحانه عز وجل أي أكره الرئيان مقلك أقوه الرئي مركو داسا سنقرت إنه مقل أيه أرقى إلا تضباء يا موض ما المهم داخل قاضي ممكن لقاضي كرامة وإساء سوق هيا ولا فدة قار ما قرشوه ما ليس بعد ما شاء الله قلك واحد ويا قارتي لقو أبو ريكد نبان معاندة لكو قيمة يسي لقو ركب هذانا ما هلا سوق قادري أبو ريس أليك يورتي لقو جرسيي وواح موجودة لقاضي يا وحا كان ياب كاله ولو هو أبوري قل كان انت كلية تألم وقمها منقي ويليو والوحاتر هذا هو وحا إباء الذي أحدك أنشاءكم ورطا إذن أبورا إذن جرسيين قرطا اللي إذن جرسيين وجعل إبوا يالي لكم إذنك السمع مقل والأبصار أرك والأفيدة الله بيال وحلو قرطو يا رب إذن يالي لكن قليلا ما تذكره لا إذن كما هي النعمة دا ياب كلمة هذا قليلا وحا يرما آد يا آد يا تشكرون انت اضرب الاغمى حتنا قيسان وشكر يا اللي اتكدونا يوحوي الايمان والعمل الصالح هداد الهي وحكو يا اللي رميسون رعدو الحمد لله تري وكما هنغضي هداد سييني ويلي اللي ما هيوي قل هو الذي ذراكم في الارض وإليه تحشر قل وحاة يا رسولك سرفت لهم هو معبود حقا وحا الذي الله ذرأكم من أبورا في الأرض قلك قديس على يدك أبورا وأبور دعوك على يدك أبورا على يدك مكين نفتي هذا قال وين جهولك هذا على يدك أبورا لا على يدك الحرحون لا هياب بين قلنا قلك على يدك أبورا وعن وغاته وإليه إلى الله ألا حق الله إلى غيره أحد كلامي أي تحشر على يدك كل منها انت الله يدين اريو الله يدين صبحي ايا الله يدين كان ايا مركي الله الله يدين كان انا ويدين لا حساب تم ايا لما دادنا وخيدين فابا المرين ايا حون يسنبا وحا سميتين مركا حشرق الله سيقا قال هو إليه تحشرون ليلة تاسي مركا تعقيب يتعليق سمنجري بل كما ينهل الابو ردي يا مغلق يا ارق يا قلبي لكن حشر من بيكها اللينو ويقولون وحي ارندونا متى دور مؤهان ايا هذا الوعد يبوها كان نلو يموها يو وإليه تحشروا لليه إله بأن الليدين قينا إياه وإذن لحساب تمها إياه وإذن أبا المرينا إياه حشرها كنوا قرب بإليه سلاشا نوا سؤال هناد باكو جيري ماذا حديك أما إنكرا إنكرا يام باكو جيرا ويقولون وحي أورندونا متى قرب أهانا إياه هذا الوعد يموها كان وعد كفهمت إنا يام داعات سؤال سؤالين إن كنتم صادقين كنبا مشي قيسان محمد يرقسو إيه دوروسي قيسان وقرب أي أورنا إياه إن كنتم هدياتين صادقين كوا كرن شيئا يو وإنه تحصرون بل مدديس النار شيئا أنه كتر قل وهدرون شيئا إيسان هدية كلاس يديهم ما شيئا إيسان بكا سيدا اللوغة جواب أرك مدهاني يبوق ملك فمت الله شيئا وهدين لما وقاروا النقون عليهم كل كان لما وقال لي ترى هذا وحكفي عن ملك انت هو حال لي يا بائن بدك قار كبقا لها عين لكن قرآن كرنية صراحوا شيئا إيا وحان أي نمانك ويديين وحل الأوقي حيماها قولك رنت الله شاكي جوابتي قل وحاصل هذا رسولك شرفت له إنما وحكال ماها العلم أقون حشرك قرتو أهانا يلا أقود اللو علمي يشو علمك عند الله ألك لي تأكتب يا الله أمرك الجبيل نال محمد سويديا المتصاعة أمرك رسولك يرم المسؤول عنها بيعلم من السال أريك إويدي أريك إويدي سأقون تيرا إسكمان لأنه قولك أحد كلية أمباوك وهو الله عز وجل قل وحاتر هذا فصولك سرفت له إنما هو أحكى لهمها العلم علمي يالسو واللغو علمي يشحسر قرطو النقون أيه عند الله ألا أكتب علمي أيال لا عند غيره أحد كلم ما أغيال قلك وإنما هو أحكى لهمها أنا حرفظي رسولك أرك يهوشي سي أنا نذير مذير أمبانخي شغل يدوحا ويينا ليكجبه إن مال حسر الليلة ولا كل مدونه والله حساب تمي دونه والله اول مرين دونه من المالين تاجيرته ايوم بانك سوديقاي دي مدى سانهاي قولك بلا قد انا نذير في سلم المرتار بلا قد انا نذير واكل اوديقاي قال انما انا نذير مبين قولك الرم بيشيغان قولك الهايين بلا قد انا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء قولت الهايين كنت اوضي واتن وانما وحك لماها انا نذير مدين ديقاي انا هاي مبين digidi su'adahay adanka ay digidi su'adahay waa waxan ka digaya wax runa way muhala oo inuu baaqda laga yaaba ma aha waxaan idin ku digaya in kula hadlayo waa waxyu lahay quraanka ilaahay digida aan idin digayaana wax dan aniga aan ku wata gaar ahaaneed ma halka dan kuma wato oo been idin ma sheegayo oo wuxuu xabsami karaa ma aha oo intii marka la ii sheegay ugu dig la yiri waxana kuma darin waxana kama dhimin sidaas ay digidu mubin la tahay waa digid cad oo aanan dan ku wadanin oo aanan beenoobi karin oo waxaan ka digayaana waa muxaqaq bari la hor istaagan waynama wax kale maaha ana aniga nadiiru mid digayaana ahay mubinun digidiisu cadahay kolka cadaabkii laga digaayo lala kulmay arag iyo marka cadaabkii lala kulmay laga digaayey shooga la qaadiyo waji xumada qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi falamaa goorti ra'awhu cadaabkii looga digaayey ay arkeen ظلفة عذابك يودو ومركا لودو وهي متقين تجنة إيقان عذابك با لودو وينا يا وظلفة الجنة للمتقين وبرزة الجحيم للغاوي قولك قوان عذابك اللي أمي قوان الجنة فلما قرتي هاوه أيركين عذابك ظلفة نساقو دو في أضوح الله حمياء وبدلنتو الدورسونتا وجوه الذين وحي وجيالكو دا كفروا قالوا بي وجهه دا مدوبانه قفك يقلين بالأوليه حدابك اللي قد قيوي نحضر دا اللقاء بحي حدابك لا صوت ملاي قلت أسا وجهه مدوبانه حبيرنا متى هذا الوعد صوم الله كل كاس ربي يري وقيل الضبادي وحلو يري هذا عذاب كاس صوت مناية اتكن حذين اكوج المدوباتين الذي كيوى يكونت ماذا هاجرتين الدين كمركات جرتين به عذابك تدعون قوة البضاء فارم اهان ياك الله اذا وقع صوت مناية وقت ياسا اللوغة جوابا متى هذا الوعد قيام ذا اللوغة جوابا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه عذابك مركة أركان جلفة نساق اللوغة سياد وحال لحمية وجوه الذين كوي وجيالك هذا كفروا قالوا بي وقيل وحالوه إلى هذا عذابك إن كسوا بحثنا هي أي الذي كيا كنتم هاجرتين به عذابك تدعون قوات البضاء هو قرم الأنجرتين أي أورنجيرين فأمدر علينا حجارة من السماء أوئتنا بعذاب أليم ربنا عزل لنا غضنا قبل يوم الحساب تأتنا بما تعيدنا إن كنت من صادقين كاد البني سينا أجير نيسين ودقدق سني سينا برا نيسين فاكم بالوية هذا قول رأيت منها لكن يلا هاو حلوك جوابا يا يلا قالبا ورسولك إيا انت الرميسي هلاب إيا ديري لك جعلا وأورنجيرين إساق إيا كوهدي سوا بابا آيان واركوضنا ماشروكوها رايا قل كاسا لوغا جوابو اللي يري او حضي انيقا ايا انت الى جيرت ان هلاك سيمو انيقو تحت مشيئة الله بانكوشو ربي بان خميني سونا الدولون ايالا ايا انو نانا حريستان لغا يابا ادنكو سوا حكومنتين ووحا النار عين وللذين كفروا بربهم علاه جهنم ايدين تال ادنكو يا نار من كدبنا ايو حضي ان الهلاك ادنكو محافا ايدا كيريسا قولوا وحاتا رسولك شرفت له ارأيتم والوحد قال ايها ايشاكتان ان اهلكني الله هذي ربي أنيق إدينه ومن ربي أولا يو معي إلى جرى مؤمنين تا أو رحمنا أولونا حريصا ربي لبدا ممودان نهي أنك أدوم إلى هلئ يهان نهي فمن يجير الكافرين قال إياك كورينا من عذاب عذاب أليم حمجية إذنك وحكومة انتين فحمد وحيدينك مجرين وللذين كفروا بربي معلاو جهنم إذن تال إذنك سيناركو سيكيسان سيكي ميسا قولك هذي أنيق إنت لجرتان هلاك سنة معادك إليسان قولوا حاطر هذا رسولك شرفت له أرأيتم وحديش أكتر من أهلكني الله حدي إيبا إدلو إهلاكو ومن أو حلاكو معي إلى جرى من المؤمنين أو رحمنا إيبا أنه حريسو إشكبا كان الدايو ونبض يعافمات كن ورانو فمن أحد كيبا يجير الكافرين هو جالو بي حق بيديك كوريناي من عذاب عذاب ياك كوريناي أليم من حنوجيو قلوا والرحمن آمنا به قل قاسا قاردي لغوك للإحلي ماشاة قل وحاتا رسولك شرفت له هو معبود تحقق الرحمن والله نحريستو آمنا أنه رمينا به الرحمن كاسانو رمينا إينا مركي أسجدون الرحمن ليري قالوا وما الرحمن بيراده والرحمن كمحوية أنه الرحمن كأديدا فيه أيام رميسان هاي قل وحاتا رسولك شرفت له هو معبود حقه قبل عبد وحا الرحمن إله نحريستو آمنا رمينا هدانو مؤمنين فينا هاي به الرحمن كاسانو رمينا وعليه على الرحمن رحمن كالية تدوش لا على غيره أحد كلامي أيانو توكلنا تلصارنا أنك رحمن كاسان رميسان هاي إساق كالية تارنا عسكان هاي فستعلمون وان أغان دونتان إذنك قاردا من بعد أغان دونتان هو إساق بفي ضلال بعد قده يتكسر مبين عدوي أنك هذا الملاذين لكن أنك يأذنك أحد كبعد كسر وان أغان دونتان فستعلمون وأغان دونتان من أحد هو إساق بفي ضلال بادي قدهت كسران بايدا صوموبين عدو قل أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فما يأتيكم بماء معين بيها كنوك الدبادي سيال إلا إسكعب بايو وربئوا يروا إنا على ذهاب به لقادروا ذلك هدانوا اللبوا إلينا وهلي كرنا إن كانوا صمدا ككرنا أيام فأسكنناه في الأرض ذلك دحل سيدين بقنا حتى هذا إشي إنك أقر صومين لكن لو ميتر لدولارية يسوبوا دايا قل كبيها كنوك فوكس برقنا أيام ادعب بإيسان تلك هدي للقوا يا إذن ورابناي من عاسي هكذا جوابه يري نحن نأتي بالمعوال والفاسب يري انتان قروين يفاسي يصبر القاضي انه ونلك الدولين ينصو سارين فلو جوابه إشعب بيه اللي قد هذه كل كاثر يقروين كل فوق حياكس إشعب لفضي اندوت ما اللي قد هذه إلا واحد وحلوالك يبيه لا يماشكو عسريوه عنده الله مليهين بن مالك كافر هدي اللوغو مدون عنك صوتاته قلناش بين نقونيس قوف عيد الله قل كانت إلا هذا عنك إلا قصير علي كعقر وين كسوس نعود الجراءة بالله من الله إله اللغو بيش هذا أولا لا ترسده إله بان نكمل قال لي قال تعالى خبيو حيري قل وعاتي رسولك شرفت له أرأيتم بالوحد إيش تنكو إنا قالوا بي إن أصبح هدوء هذا ماء كنبيها العبيسان غورا قوة نركتهم بضي فمن أحد كيبا يأتيكم إذن لائما بماء ليب معين برقناي هل كاسا هو حصولنا مركا الأغري إن ليلة الله ربنا ورب العالمين ونوكينا يبيه أحكى ربيا نوكينا مقبنا لك وفي حق الله يسكسه ويدي أفرأيتم ما تشربون أنتم أزلتموه من المزن أم نحن المنزل قل وحاطر هذا رسولك سلفت له فرأيتم من الشيخ إن أصبح هدوء هذا ما أكون بيهد عبيسان غورا غائرا كبوكة بضي فمن فحضا يأتيكم إذن لا إيمانا لماء بيو معين برقنا الله ربنا ورب العالمين بابي برقنا نوكينا وحكروا بي نوكينا مقابنه والله سبحانه وتعالى أعلم.